الفاتحه صلى التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اكرمنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفه العلم وكفل اخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد فهذا هو الدرس الخامس والعشرون في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. نبهني بعض الإخوة إلى أننا لم نكمل تفسير الحديث السابق وأن الفقرة الأخيرة منه بقيت بدون شرح. والحديث السابق هو حديث أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ أن تملأان ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو علم كل الناس يغدو بدائع نفسه كمعتقها أو موبقها. هذه الفترة الأخيرة ينبهنا بعض الإخوة إلى أننا لم نوفق شرحها. كل الناس يغدو بدائع نفسه كمعتقها أي موبقها. إن هذا الحديث يعد من بيانه كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل فقرة من هذا الحديث ينتهي تحتها كلاما كثيرا وعظات جنة. وهذه الفقرة الأخيرة من أهمها. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام مدحا واقع الناس وما يؤول اليه امرهم واعتزامهم الى خطين في سلوكهم في هذه الحياه. يقول كل الناس يغدو. هذا هو القاسم المشترك بين الناس جميعا. الكافرون منهم والمؤمنين والفاسقين والملتزمين كلهم يجمعهم قاسم مشترك وهي انهم جميعا يبدون مع اشراقة كل يوم الى ما يتسيرونه من اعمال في اتجاه الارض ومناسبها. فليس هنالك انسان يعرض عن التعامل مع الحياة بشكل ما. كل الناس يبدو في صباحه ليتعامل مع الدنيا التي يعيشها. ولكن بعد هذه الحركة التي هي قاسم مشترك للناس جميعا ينفصلون بعضهم عن بعض في طريقين مهما تعددت الطرق فهما فهي كلها تؤول الى طريقين اثنين. هؤلاء الناس ينقسمون شطرين بمقدار انقسام الدنيا الى هذين السبيلين. من هنا هذان الفريقان؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اولهما تدافع نفسه فمعتقه. ويقول عن الفريق الثاني تدافع نفسه فموبقها. كلاهما يغدو من الصباح ذاكر. وهذا هو القاسم المشترك عند الجميع. لو انك نظرت الى الناس من اقصى الغرب الى اقصى المشرق ومن اقصى الجنوب الى اقصى الشمال

هذه التي يمكن ان نسمي عنها او نعبر عنها بالبيع. بيع النفس. ايش بيع النفس؟ انا لم اجل ان اصل الى مبتغياتي، ملاذي، اخواني، امالي في هذه الحياة، لابد ان احمل نفسي رهقا. لابد ان احمل نفسي آلاما ومهمات وأحملها تعبا. هذا العمل يعني أنني قد جئت نفسي سخرتها من أجل هدف معين، يعني أنني جعلت منها سلعة، جئتها في سوق معينة لآخذ مقابل هذا البيع. هذه قيمة. ما هي سعادتي المتمثلة؟ ربما في دار واسعة أسكنها، في أثاث رائع، نعم أرى فيه سعادة أيامي وليالي، في زوجة وأولاد، في تجارة بارهة رابحة. هذه هي الأسماء، هذه الأثمان التي آخذها لأتمتع بها. ماذا أدفع في مقابلها؟ أدفع نفسك، تلهقها، تتعبها، تدعها مسخرة في الأيدي المختلفة، وتجد بها في الأعمال الشاقة المتنوعة. هذا نوع من البيع، نوع من البيع للنفس. ولكنك في هذا البيع انما تستهلك ثمرة، وهذه الثمرة هي ان تعيش حياة سعيدة. اذا عملية التعامل مع الحياة ايها الاخوة يمكن فعلا ان نعبر عنها بعملية جذب النفس. جذب النفس في سبيل السعادة، وبذل النفس هذه في سبيل السعادة فعلا على البيع. هذا التجارة. لكن هل كل من بذل من سنسه في أسواق هذه الدنيا كانوا مصيبين ووصلوا إلى أهدافهم التي كانوا يحلمون بها؟ سعادوا من تجارتهم هذه بربح وبسعادة، سعادة حقيقية؟ لا. هنا ننظر إلى العالم وإلى الدنيا فنجد أن هؤلاء الناس الذين يتاجرون ببذل أنفسهم بعد التأمل فيهم قد شكروا شكرا. شكرا تأمل في هذه الدنيا تعرفها قبل ان يبرز مكتة التجارة في السوق. قبل كل شيء جلس يتأمل ليتعرف على السوق، ليتعرف على طبيعة هذه السوق اي الدنيا. ثم بدأ يتعرف على ذاته وعلى نفسه وعلى حاجاته الحقيقية التي هي فعلا بأمس الحاجة إليها. فلما تأمل وفكر تفكيرا فاقدا حرا لا يتقيد بعصبية، بهوى، بإناد، وإنما قدح جناد العقل وحده، ماذا أدرك؟ أدرك أن هذه النفس التي تخفق بين جوامعه إنما هي ملكا لخالق هذا الكون أجمع كله، وأن هذه الروح التي تنبض في كل ذرة من كيانه وكل خلية من خلاياه، هذه الروح هادفة إلى جسده من الملأ الأعلى مرتقية من عند دارها عز وجل خبيثة في قفص هذا الذكر. ولو أن هذا الإنسان تأمل أكثر وفكر أكثر فإنه سيسمع الأمينة هذه الروح أمينة عذابها وهي تعيش في محبتها من هذا البشر. ولسوف يتبين وهي يسلم جيدا أسياقها إذ تتشرف إلى العالم الذي انفصلت عنه. ومن ثم فإن هذا الإنسان سيعلم ما هي غذائها الحقيقي الذي تحتاج إليه هذه الروح. بما تنتعش هذه الروح وبما تسر التفت إلى الدنيا تتبينها على وجهها الحقيقي طبعا على ذات بيانات الله عز وجل وتعريفاته الكثيرة لهذه الدنيا حقيقتها نهايتها وظيفة الإنسان تجاهها وهل هي خالدا فيها أم نار فقط بها. نعم تتبين أيضا أن هذه الدنيا معبر وليست مكرا وأنه كما ولد في رحابها بالأمس فسيودعها ويرحل عنها في الغد الكريم أي الغد وكل غد كريم كل غد كريم وإن غدا لناظره كريم. نعم لأن مستقر الإنسان فعند الله عز وجل يوم تدبر الأرض غير الأرض والسماوات ويضرب الناس جميعا لله الواحد القهار وأسرى تعرف أن المستقر هناك قرارا أبديا لا تحول عنه. عرف ذلك تماما لأن عرف طبيعة السوق وعرف ذاته من قبل أخذ يسقط في هذا السوق وباع نفسه فعلا. نعم لكن لمن باعها؟ لله عز وجل لمالكها الحقيقي وهي بيع سوريا ايها الاخوه كما يقول القانونيون بيع سوري لانك من تركت نفسك قبل اليوم حتى تبيعها اليوم انما هي وديعه استودعتها. الجار عز وجل أكرمك بهذه الحياة ومتعك بهذه الدنيا وجعل نفسك تحت سلطانه وآتاك قدرة واختيارا فكأنه ملكك هذه الروح. ثم قال لك إن شئت بذلت لي نفسك هذه مقابل ثمن فأعطيه لك وهذا الثمن هو كذا وكذا وكذا. وإذا نظرت في هذا الثمن وتبعته فلسوف تجد فيه ضمانة سعادتك في هذه الدنيا العاجلة وفي الآخرة الآجلة. قام معنى البيع ولا شك أنه ليس بيعا حقيقيا فلنسميه بيع كما سماه الله عز وجل. نعم بيع سوء. نعم هذا الانسان يبيع نفسه في هذه السوق لكن لمن؟ لله عز وجل. ما معنى انه يبيعها لله؟ ما معنى؟ نفسك لا تزال بين جوانبك وليس امامك عمليه دفع سرعه واخذ ثمن ووضع تنزيل. معنى ذلك ان هذا الانسان بذل نفسه ووظفها في مرضاة الله عز وجل وظفها في مرضاة الله عز وجل لما عرف الدنيا وحقيقتها وعرف ذاته وعرف مستغيات روحه وعرف ان روحه هابطة من ذلك الملأ الاعلى لان انتها وسعادتها ورغبها انما في ان تعود الى ذلك الملأ لقد رمي الله عز وجل عنها. لما علم ذلك من على ان رداها نستعيذ الله لن يتمتعوا في مرجاة الله. قال يا رب ها هي دينك وانا ذات شراكي لعقلي الذي يفكر بسمعي وبصري بقدراتي بما ملكت الاله جعلت نفسي بين يديك مرني اتركت ينهني انتهي عما اريد ان انتهي عنه. نعم يخطط السبيل الذي تشاء اثر في هذا الطريق. اذا انت وردت نفسك مع النفس خيانه كلها وردت نفسك في مرجاة الله بلا تشغيل بلا تشغيل مثل انسان عنده طفل ولد محبوب جدا لكن له امير يحبه ايضا جدا اخذ بيد هذا الولد وقال من امير هذا الولد جعلته يقتل لخدمتك حياته كلها من اجل خدمتك مره بما تشاء لا اريد منه شيئا انما اريد ان يسمع ويطيع منك صح التشبيه للتقريب مكان ذلك الذي يبيع نفسه لله مثاله مثال هذا الانسان. قال لله عز وجل هذه النفس منكم فمرها يلبسها بما تريد. وهذا بعد من معنى قول الله عز وجل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين او انا منكم. كيف الانسان يكمل اول من الناس باع نفسه ولكن لمن؟ لله. عندما باعها لله باي النتائج كان وباي الثمار رجع يعود معنى كلمه كما تقول يعود هذا الانسان بنتيجه الاعتاق. هذا هو طريق اعتاقك لنفسك من كل معاني الذنب ومن كل معاني العبودية ومن كل معاني القهر. وهذا هو معنى تحريرك لنفسك تحريرا حقيقيا وقطعا بوابة السعادة لك. ما هي؟ ان تحرر نفسك من الاغوار ان تعتقها من الذنب والقهر تحت سلطان الاخرين. وطبعا نحن نعني بالاخرين من ما عدا الله سبحانه وتعالى. نفسك بتظلم الحال مملوك لله عز وجل يملكها رب العالمين سبحانه وتعالى ان امنت او لم تؤمن إن اعترفت أم لم تعترف. نفسك تكذبك إن كذبت. وانظر إلى النفس الإنسانية وهي تنجد في كيان فراعنة الأرض الذين رحلوا أو في أطغى الطغاة. اسمع وأطغى إلى نفسه ماذا تقول؟ تقول له يا هذا إنك تزوير فادح علي. مهما حركت لسانك بدعوى انك حر وانك تفعل ما اشاء فواقع تكذيب لك. واقع الانسان تكذيب لدعوى انه ملك نفسه وان الله لا يملك شيئا من ذاته. يعني قلنا هذا انت لا تملك رقابك ولا تملك يقظتك ولا تملك حركة من حركاتك ولا تملك سكونك ولا تملك عملية الطعام الذي تبدأه ثم تجربه، ولا تملك عملية حركة هذا الجهاز المعقد في جسدك الذي يحقق لك الإيمان والعناية ومجداء الحياة الإنسانية التامة، لا تملك من أمر نفسك شيئا. تقبل القوة في كيانك وليس لك أي فضل في إقبالها، ثم تجبر هذه القوة عندما تجلس الشيخوخة إليك وليس لك أي قدر بالاحتفاظ بها، ويترك الموت بابك فلا تملك أن ترده أو أن تستيقظه. إذا نردت الإنسانية قطعا مستعبدة، لكنها مستعبدة لمن؟ لهذا الذي يفعل بها هذا، وهو الله عز وجل. فإذا ما يضع الإنسان نفسه بين هذا الذي يتصرف بها وقال يا ربي بعتك نفسي أو التي هي ملكك، فأنا أدريك إلى تصرفك الإجباري بها أنني باختياري سألقاك لحكمك أيضا، تأمرني فأتيني تكلفني إلى التين تحملني على ما تشاء تثبت تكلمني في هذا السبيل أمشي فيه تنهاني على السبيل الأخرى أنتهي، هذا شيء إرادي، هذا معنى البيع الإرادي. نتيجة هذا ما قاله رسول الله كم يؤكد ترى ما هذا، لأنني عندما أبيع نفسي لله بيعا حقيقيا هل تملك شهوة من شهوات الدنيا التي تبرق أمامي أن تستعبدها؟ أبدا. أي ماذا أعني؟ لو أنني وجدت في جهاد في حب دفاعا على الأرض والعرض والوطن والدين أو أي شيء، نعم الجهاد أنواع كثيرة، هل يملك العدو أن يشم بين جوانح رائحة نفس تستعبدها الشهوات فيقتنصني من نقطة الضعف وعاجز ويضع في طريقي فتاة حمراء أو يدعوني إلى نملة حمراء ينفس بطبيعة الحال مستعبدة لهذا كأني عنق وأنساء إلى هذه الشهوة التي وضعت في طريقي وأنسى المبدأ والدفاع والجهاد ونحو ذلك وأبيع الأعلى في سبيل أكثر، يمكن أن يكون هذا بمثل لمن باع كيانه لمن؟ سيقول لا يستطيع هذا العدو أن يأسره لا بشهوة ولا بمتعة ولا بنيان حمراء او قطراء او خضراء بشكل من الاشكال ابدا. هل ممكن لهذا الانسان الذي باع نفسه لله بالمعنى الذي شرحت ممكن الانسان ان يستعبده؟ اي كان هذا الانسان واي كان شانه الى مستوى ابدا ممكن أن تأثره رغبة آتية من عند غير الله، رغبة آتية من عند غير الله ممكن؟ أنا عندما وضعت نفسي بين يدي الله وأعلم ما أفعل وعرفت أنه هو مالكها، ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن نفسي انعتقت من تلك الأذيان لأنها تحررت من أسر الآثرين، ولذلك ألاحت أمام نفسي رهبة زودتها الرحمة من الله، وألاحت أمامها رغبة سحقتها الرغبة فيما عند الله، وإن ضاقت أمامها شهوة من الشهوات نسيت هذه الشهوة تحت آمالي السعادة العظمى التي ينتظرها على مائدة الله. نعم رب العالمين هو الذي يأتي هذا كله. اذا فعلا هذا الانسان الذي دعا نفسه لله ماذا صنع؟ اعتقد هذه عندما اذيع نفسي لله تفتح نافذة بين روحي التي بين يديه هذا كل غذاء للروح. وعندما يغذي الروح بهذا الغذاء تنتعش الروح انتعاشة لا يمكن ان يطورها بها. لكن تشي نشوة هي تلك النشوة التي قال عنها ابراهيم بن ادهم رحمه الله تعالى لو علم الملوك ما نحن عليه لحاربونا عليه بالسيوف. لو انهم ذاك اللذة التي نذيقها في معرفتنا لله وفي الخط الموصول بين ارواحنا وبين الله عز وجل وما ينتكب في هذه الروح من نشوة لا توصف لعلم الملوك يتبوكوها لما ابتغوا في حياتهم بديلا عنها ولو رأيها مختكرة عندنا يسعوا إلى أخذها منا ولو عن طريق المقاتلة. هذا الإنسان عندما تشعر روحه برغبة القرب من الخالق وتفتح هذه النافذة بين الروح وبين الملك الأعلى أي إنسان الذي يستطيع أن يرسلك وأي شهرة تستطيع أن تنسيك هذه النافذة الدنيا كلها بكل دقائق بكل أهوائها بكل ما فيها أمام هذه النشوة العارمة نشوة صلة الروح بالله عز وجل لا تساوي سترا يوضع على اليسار لكن الكتاب وجود شكل فقط. نعم ومن هنا يتحقق معنى الانعطاف فعلا هو هذا لكن هذا متمدد في مسلم الله اطلاقا لانه حر تخلى عن الاغيار لما ثبت عبوديته للواحد القهار. عندما دخل في محراب العبودية لله تحرر عن العبودية للآخرين وأصبحت سعادته سعادة عظمى لا تداريها سعادة ماذا إلى جانبي أن الله يحقق غذاء جسده أيضا يحقق له غذاء غرائبه ايضا وانما العلاقه مع من؟ مع مالك القوى والقدر مع من يملك روحي وقفز جسدي وغرائبي الحيوانية. هذا الاله الذي احببته عندما احبني واتصلت روحه به اتصال عبودية لمولاها هذا الاله سيرعاني في جسدي وسيرعاني في غرائبي سيرزقني الدار والزوج والاولاد وكل مقومات الحياه وهذه كلها لا شيء امام سعاده الروح. نعم وكم قلنا بمناسبات ان الانسان الذي لم يصل الى هذه المده الى هذه الدرجه ما باع روحه لله كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام وتعامل مع الدنيا وباع روحه للدنيا لا يشعر بهذا المعنى. ولكن ما نستعجل ننطلق رأسا إلى القسم الثاني من الناس. ما القسم الثاني؟ أو كل واحد أو يوبقها فباعها النفسه كما يثقها هذا الفريق الثاني أو مذكرة يعني أوجع عن نفسه ولكن بهذا البيع أوجقها. الأول باعها لله الثاني باعها لمن؟ للشهوات والأهواء وهذه الدنيا التي يراها مبسوطة حولة باعها لرغبة عاجلة لرهبة سريعة لشهوة لماحة بهذا براق باع قيامه لهذا. لما باع قيامه لهذا لهذه الاشياء تمزقت نفسه في ظل العبودية بين هذه الاشياء كله. اصبحت نفسه مستعبدة ذليلة ام لا؟ ما الذي يجب؟ انا الان ليس ربنا انه اصبر بيني وبين الله حجاب والعياذ بالله، واتجهت رغباتي الى هذه الاشياء وما فيها من لذائذ، عاجله عاجله الزوال عاجله الفناء، واتجهت نظرتي الى النساء والفتيات وما الى ذلك، واتجهت امالي الى التعاونات مع الاصدقاء الذين ينهون ويمرحون ويكثرون ولا الى اخره، واتجهت رهبتي من انسان مثلي قد يتهددني، نعم واتجهت رغبتي الى رجل غني اطمع فيما في جيبه. انا صرت قطع قطع قطع من العبوديه لهذه الاشياء، اليس كذلك؟ انا في هذه الحاله ان كنت انا صاحب مدرسه انا كذاب، لان انا انسانا يشتريني بشام من هذه المواد الذي بعت نفسي من اجلها، اليس كذلك؟ اذا كان الامر هكذا فهذا الانسان الذي باع روحه في هذه السوق الثانيه ماذا فعل بنفسه؟ انفقها اهلكها، بمعنى لو ان الحياة تنتهي بنهاية هذه الدنيا لا ماله ماشي الحال كما يقولون، ولكن الا ان هذه الدنيا ممر ستنفذ يدك من كل هذه الشهوات والآيات، ولا تكذب انها ما اغنت شيئا اطلاقا، والاموال التي جمعتها ما الذي كنت ترتم اليه في رغبتك ولا الذي كنت تخافه في رهبتك ولا الشهوات التي كنت تحصيها خشيا في ذلك ولا اصدقاء الليالي الذين كنت تأنس بهم في لهوك ومرحك، كل هؤلاء انتبهت وكلهم مدرانك، وترحل الى الله وحيدا نعم اذهب مالك منهم تركت واليه ستعود، اذا اهلكت نفسك هذا مال الاهلاك. ولكن الانسان في الحقيقه ايها الاخوه هذا النوع الثاني ممكن لما نقول هذا الكلام انه محدود وحتى بالعينين الى مده مهما من جوه ما نقول، ربما يقول روحي من قال ان روحي تاتي الى الملأ الاعلى، انا اتنبه جيدا ان روحي لا تاتي الا الى سفرة كما اعلم بها، ان روحي لا تحلم الا بتجارة تصبح بها صاحب الملايين لافعل وافعل وابني وابى، روحي امانها عظيم. هذا الكلام من اين جئت به؟ لارشادك مع نفسك الحقيقه في مشاعره السطحيه هذه، لماذا؟ هذا الانسان الذي باع نفسه للدنيا كما قلت لكم نعم حجر عن روحه بمراده وشهواته، نفسه تغذت على مائدة الدنيا التي دامها لها، تتغذى من هذه المائدة وتقرأ النفس أي تقرأ الغرائز الحيوانية في كيان الإنسان والجسد، ولكن الروح تختلط لفت أمينها وأشواقها، أشواقها موجودة لكن هذه الأشواق والآمال تخرج من قرارة النفس وترقى إلى سطح الشعور الإنساني، لكن هذا الشعور الإنساني مثابر أسواق هذه الروح لحساب الغرائز الحيوانية. لذلك هذا الإنسان يطرب إن سمع لهيا أو طربا ويخيل إليه أن طربه من امرأة حسناء أو أنغام صغيرة أو شيء مادي، بينما في الحقيقة أن هذا الطرب هو عبارة عن تسلط خفي خفي جدا جدا من روحه الحديثة إلى عالم علمي آخر، لكن المسكين لا يتبين ذلك، لأن هذا التشيخ عندما يرتفع من قرارة هذه الروح ويصل إلى حيث المسامر الشهوانية التي تتلذى وتعتاد، تصادر هذه المسامر وتترجم لحساب هذه الشهوات الأولى. نعم، فيظن هذا المسكين أن خليله لهذه الدنيا وأن أسواقه إلى هذه الأشياء، لكن الحقيقة ليست كذلك. لا، مهما تسير بأمرين تجد هذا المعنى تماما، ولذلك فإن مآل هذا الإنسان إلى الشقاء يصمت ويهدر ويتقلب في مزينه وهيائه. طيب، إذا كانت الروح والجسد والغرائز لا تحتاج إلا إلى هذا، لكن لا يصير ينبسط وينتعش ويقع السعادة ما نتيها، عمليا ما الذي يحصل؟ شهرا، شهرين، سنة، سنتين، نتقلى بها. وإذا به يشعر بالملل والكآبة والبدر، وإذا بمشاعر خفية تشعره بالوحشة من هذا كله. طبعا المسلم ما بيعرف يحلل النفس، وما السبب؟ يرمي تنبه إلى هذا ميزان الذي بيده ميزان الدنيا، إن شهواتها وأهواءها نفس غرائز الحيوانية، وتمه الذي يريد أن يأكل وجسده الذي يريد أن يرتدي ويلبس. في أشياء ثانية خفية تشعره بالوحشة، تشعره بالسعادة، تشعره بالدهر، لا ينقذف منها إلى هنا وهناك ولا يعلم مخلصا منها، لأن هذه الحقيقة غير متنبه لها. أخيرا قد يلجأ إلى الاتحاد، أخيرا قد يقع في جراثيم الجنين، أخيرا قد يقع في مرض من عشرات الأمراض النفسية المختلفة. لماذا؟ لأن كيان هذا الإنسان اضطرب متى متواجد. الروح لم تأخذ شيئا من غذائها قط، ويحدد فيها احد ذلك. النفس الحيوانيه الغرائز الحيوانيه هي التي اخذت وعشيت بكل شهواتها وأهوائها، والجسد كذلك. من عدم التوازن، من الاختلاف بين هذه العناصر الثلاثيه التي يتركن منها الانسان، يتحقق هذا الاختلاف الذي يبعث إلا على الجنون، أو يبعث على الانتحار، أو يجد صاحبه في مرض من الأمراض النفسية المختلفة. أليس هذا معنى قول رسول الله كم بطرة؟ أليس هذا تجسيدا لأولئك السكارى الذين تراهم في بلاد أوروبا؟ نعم، انظر ان اتيح لك يوما ما ان تنظر الى حياتهم، انظر الى الاسواق كيف انها ممتلئه بالحالات العجيبه. قلت مره، نعم، وقد رايت بعيني اسواق واثقا واحدا، حالات حالات بين كل حالي وحالي حالي كما قلت بهذا الشكل. وتجد ان الناس يبحثون بحثا رجالا ونساء اليها عجيبا، ماذا يصنعون؟ لأن سعادة يرون إنه انفرار، إنه انفرار إلى النسيان، إنه شعور الضياع، إنه مقاومة الكآبة، مرض الكآبة. وما أدراك ما مرض الكآبة؟ الذي ينزلهم آمن إلى هذه الحالات وآمن إلى أقانيم المخدرات التي تستاهل لا أقول أوروبا بل تستاهل قطاع كبيرة من آسيا وأوروبا وأفريقيا. لماذا؟ المال موجود، الشهوات موجودة، الآياء كلها موجودة. ما الذي حصل؟ الذي حصل أن هؤلاء أخطأوا لما باعوا أنفسهم في سوق هذه الدنيا وظنوا أن الإنسان مركب من عنصرين، جسد وغرائز حيوانية، ويظنوا أن هنالك عنصرا أخطر من هذه العناصر الثالثة سر إلهي عزيز اسمه الريح. والإنسان يحتاج إلى مائدة هلية، غذاء الجسد وغذاء الغرامة وغذاء الريح. فلما لم تغذى الريح، قد عرفنا قبل قليل كيفية تغذية الريح واتصال هذه الملأ الأعلى، أصابها ما أصابها من هذا الشقاء، فكانت العاقبة هذا الشقاء الذي نعم. وقطعا ما يقع في أوروبا أيها الإخوة يجري تنفيذه إذا في بلادنا عن طريق الأبطال المسرحيات التقليد الذين أسميهم بمجاذيب أوروبا، مجاذيب الغرب. نعم. فكما يفعل هذا هناك تجد الذين يتطوعون أيضا في بلادنا، وكما يلجأ هناك أناس إلى ألوان المخدرات يتبعونها أو يحتقنون بها، تجد أيضا أناسا من هذا القبيل هنا أيضا. نعم. وقلت مرة إن هؤلاء المجاهدين ويرأوا أن عادية غرب أصابت الغربيين فأخذوا يعرشون نعم بسيمهم، وانتقلت هذه العادة بدون بلد إلى هؤلاء المجاهدين، ورأيتهم هم الآخرين يعرشون بسيمهم. هكذا نعم الثانية ينبغي أن يقلد المتبوع، ينبغي أن يقلد السيد، من أنت داعي خزانة داعي أنفسهم للدنيا وشياطينها فداعيها هم في السوق ذاته، فأهلك أنفسهم فأهلك هؤلاء أيضا أنفسهم. نعم. وقد يكون لهذا الكلام بقية سنأتي عليها إن شاء الله في درس القادم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله. هذا الكلام قصد مني ان الفت النظر الى كثره الشحادين، لا سيما عند ابواب المساجد، وقال ما حكم الاسلام في هؤلاء الشحادين؟ رسالة طويلة وجيدة. أما حكم الإسلام فلا يجوز السؤال إلا في حالات معينة، يعني الذي يطلب من الناس وعنده ما يكفي هذا ربنا يحسب عليهم سيئة، ما هو عمل مباح ولا هو باب كفر، وهذا صارت مع الأسف إشحاد صارت عادة، بس صارت صنام ولا ترى هم قصص كتبات وسمع بوائزنا أفلام عنها. ما رأيت في بوائز التلفزيون أنه عصابة مرت باب الميدان من النصوص بعثوا باب فني جندات الشرطة تنكر لبس لباس يعني لباس فتنة ذريا لباس ذريا ذريا في شحات وقفوا بدا يدا يحط نظرات سود ومد ايدك الناس اخواتونا قاضي اخر مع وجد الجنة عنده اكثر من راتبين عادت انهم ثالثين شاف الاربح لهم استقاط النظر من الوزيفة ومسع النظرين عن كتبه وعن الشحات ارباح. وانا من قديم انا كنت شابا بداية شبابي اتلت في الشام بند من مصرف من المصارف اسمه بند مرأجة طبيعي لكي هذي لما صفوا يعني حسابات البند طبرة مجموعة من الشحادين ايهم رأس ابوان هنا ولا انا هنا ثوابت عند رأسي بدي حول مبلغ من المال لسوريا وجدت عند واحد كلام من الجسد رأيت جبته واحد قاعد في مرة بدور يقعد عند المؤمنات سنوات عند الأسلامين يهم أن اللي محتاج وإلا أعطاه وهو يجمع المال. تشوفوا هذه الإسلام يمنعها ويحاربها لا سيما في أساليب كثيرة. الجعفر كان تعالى لها من قديم في الناس اللي ألفوا بالعادات تبني الناس اللي أقول على تاريخنا المكتوب هذا غريب التاريخ الخلفاء والأمراء التاريخ الرسمي تاريخ الشعوب ما كتب أن كتبوا في قلائل من جملتها القاضي التاريخي هذا كتاب القاس بعد الشدة ولا هذا أنا من الكتب اللي قرأتها من سنة خمسة يحتوي عمدا تقريبا يذكر في عن بعض من مناسبة أهل الشحابين يقول من جملته أن المأتون بأولاد صغار يستأجرون أولادا مش يعني أنا أعرف شحابي كانت تقعد في واحد محل معين ودائما أمامه ست أولاد كان هذا نائمين كأنهم مرضى مستجعين أو تستأجرهم فأجرتهم إلى أهليهم وأهليهم لا يخافون الله بدون المال بس سبب لنا كل شعية نشاط بدو يتأثر ويقتل كل هذا مبروك عليه ويخاف بالإرهاب والإيذاء ما ينهيك ويتفاوت بالمال على وغمه بعض الناس ذكر حتى المتقدمون يعملون لأنفسهم ولأولادهم عاهات بكثر يده يعملون الشغلات رفيعة جدا وعندهم ولا هنا هنا الشرطة أظن المسلمين ولا وسيط هنا في المملكة كشفت عصابة للشحادين وجدت عندهم أدوات تنفيذ عندهم وسائل مكياج يعملوها يعملها الممثلين يعمل نفسه هذا يد مقطوعة أو رجل مقطوعة أو عين فيها شيء أو كذا نعم الخلاصة أن الإسلام لا يسمح بهذا لا سيما في المساجد لا يجوز السؤال في المساجد على الإطلاق عقب الصلاة هنا بكثير من جامع بكثير واحد يا أخوان أن نحتاج درجة أنزع منها يجي واحد غريبا من بلاد أخرى يجي هنا أو بعد مدن الخليج من قوة ضعيفة ضعيفة مؤثرة أنا حتى أحيانا أتأثر بها وأكاد أبكي بفصاحة وبياني في بعد نصف ساعة تلك الفلتة بتاع سحاب يقولون المتاع عطوني لا الدين لا يتخذ حدوية من الدنيا والمساجد ليست واحد يفتش عن باله في دائرة منه ولا يطلب من الناس الأموال كل هذا هذا لا يجوز هذا إخفاء في مجله أن الطلاق لا يصح إلا بالإشهاد عليه أن الجثة يأتي بشاهدين لا ما يصح الكلام الإشهاد على الطلاق هذا لإثباته في المحكمة عند الإنكار من وقوعه الطلاق يقع سواء أشهد عليه أو لم يشهد عليه هذا إذا نطق به بلسانه حوادث أن واحد سؤال أنه أنا طلقت لنفسي يعني قال يقول بدون ما ننكر إلا قال وقع الطلاق لا ما وقع أنت لطلقت منامه يطلق في منامه تطلق المرأة تصير مثل جحا شاب منامه الواحد قدر وكان مطلب مئة دينار شاب منامه واحد عطاه تسعين قال لا إلا مئة بعدين سحر المنام قد يحط راسه عن خد قال لا حسن هات التسعين قال انت المنامه مثل ما كان عم تنزل الواي الروائي بالتلفزيون وش واحد سحر الشريط وقطع الكهرباء ما بخيط الواي والإيقاف يخيط منه لك الدنيا كل الواي تقعد بالتلفزيون بيجي من الأيام ما ترفع فيها شيء لكل شغلة فيها عبرة لمن أراد أن يعتبر والله وفي كل شغل له آية تدل على أنه واحد فليريد أن يتعرف في موعظة بكل شيء يرى نعم هذا السؤال، لا اقرا السؤال المهتم عليه بدون ان اقراه. انت السائل شوفي اذا كان العقد عن عقد زواج قد تم، يعني كما تقولين امام شاهدين هذا صار عقدا شرعيا صحيحا ويمكن اثباته بالشهاده بالدليل الشرعي هذه من الشام، وتسالني بحسب القانون المتبع في الشام، نعم يمكن ولما سجل في المحكمه ولما كان عن طريق المأذون ان يثبت بالشهاده، بل عندنا في المذهب الحنفي والماشيين عليها في المحاكم الشرعيه في سوريا والدول اللي كانت تابعه، المناطق اللي كانت تابعه للدوله العثمانيه بالتقديم، اذا جاء رجل امراه امام القاضي وتصادقا على انهما زوجان، القاضي يثبت الزوجيه. ما تستغرب هاي معامله يوميه يوميه، وبقينا مئات ومئات من المعتاد يوم عندنا يوم خاص في المحكمه عن ما في اثبات الزوجيه بالمصادقه. بقي الشروط هذه، يعني اثبات الرسمي هذه شروط تنظيميه، كل دوله كل حاكم نفس الحاكم مسلم واحد، مثل لما تفرق المسلمون وصاروا دولا فكل دولة تضع شروطا تنظيمية للزواج، تسجيل الزواج، أن يتم على يد مأذون، بعض شروط معينة، أي شيء، هذه تجب طاعتها. ليش؟ لأن الحاكم إذا كان مسلما ولا يأمر بمعصية طاعته واجبة، وأمره صار يقتضي الوجوب بقوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قلت لكم قبل الآن أذكركم: وأطيعوا الله الجنة مستقلة، وأطيعوا الرسول جنة مستقلة، وأولي الأمر منكم معطوفة عليها، ما فيها تعالى ما هي جنة مستقلة. ليه؟ لأن طاعة ولي الأمر منوطة ومرتبطة بطاعة الله ورسوله، فإن كان فيها معصية لله وللرسول لا تطاع، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. هل يجوز للحاكم إذا خالف عقد الزواج الشروط التنظيمية أن يبقيه؟ لا، لكن يجوز له أن يبقى عقوبة، العقوبة المالية حتى يخلفهم، لأنه ليش؟ لأنهم خالفوا أمره الواجب الاتباع، أما العقد فهو صحيح. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عندي أيضا سؤال عن الرضا لإبراهيم أبو قويدير من جدة، والله مسألة الرضا من قديم أقول يعني ما أعود إليها، معلش. هذا قال: رأى أربعة ابنها مرة واحدة ولا تذكر كم أربعة ابنتها، إنه ثلاث مرات أو أكثر أو أقل، تشك أنها أربعة وخمس مرات. قال: ماذا تعمل؟ شوف هذه قضية عدد الرضعات، أنا أفرق عندما يأتيني سؤال. إذا جاني سؤال من واحد يريد أن يتزوج من بنت وبينه وبينها رضعة واحدة، أقول له لا تتزوج بها، يعني أسكين هنا بقول من قال بأن الرضعة الواحدة بين النقطة الواحدة من اللبن تحرم، وهذا في على مذهبين من المذاهب الأربعة، المذهب الحنفي والمذهب المالكي، وهذا مذهب إليه عدد كبير من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعليهم تبع الله. أنا فائدة من قوسين، واحد يقول عن إنسان صلى الله عليه أو عليه السلام عليه الصلاة والسلام الأصح أنه لا يجوز، بس تبع للصلاة على النبي اللهم صل عليه يجوز، يقول اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى صحبه وعلى من اتبع غيره. أعود إلى الموضوع، ففي المذهب الحنفي والمالكي هذا مذهب جماعة من الصحابة، إن النقطة واحدة تكفي للتحريم، يعني الطفل رضع من امرأة رضعة واحدة او نقطة واحدة يلي بالملعقة وضعناها بالملعقة ونزلت الى زوجته صارت امه له. ومذهب الشافعي والحنبلي خمس رضعات. وكل مذهب له جميل. الرأي الاول استند الى إلى عموم قوله تعالى وأمهاتكم إيش اللاتي أرضانكم، الله قال أرضانكم محدد. فأي قدر من الرضاعة يعني كما تدين أي وهي الآية يكفي للتحليل. والشافعي أحمد استردوا إلى حديث خمس رضاعات، نحن كنا نمشي بالدين الرسول.